الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأعود إلى الإشكال الذي ذكره المؤلف الشيخ السعدي رحمه الله من باب نوضحه فقط لعله لم يتضح أمس. قال: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الإشكال: إذا حملنا قلنا الذرية المقصود بها الآباء، فإن هذا غير معهود في لسان العرب وفي السياق القرآن، فيكون يعني من حمل اللفظ على غير ظاهر. فإن قلنا المراد بالذرية هم الفروع الأبناء، فهؤلاء لم يكونوا. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. حملنا الذرية أي الأبناء في الفلك المشحون، هو حمل الآباء وليس الأبناء. ثم قوله وخلقنا لهم من مثل ما يركبون، يصير هناك تكريرا في الكلام. هذا وجه الإشكال الذي ذكره، وأشار إلى كلام أهل العلم، فمنهم من قال الذرية هم الآباء، وهذا فيه نوع من حيث أن السياق القرآني لم يرد كذلك. وبعضهم قال المراد بذلك الجنس كما أشار هنا، وتم احتمال وهو أن المراد بالذرية الجنس، يعني جنس البشر، جنس البشر. وهذا أيضا اختيار انتصر إليه وله الشيخ شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية. طيب، نواصل. قال: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أي من الرزق الذي من به الله عليكم ولو شاء لسلبكم إياه، قال الذين كفروا للذين آمنوا معارضين للحق محتجين بالمشيئة: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم أيها المؤمنون إلا في ضلال مبين، حيث تأمروننا بذلك. وهذا مما يدل على جهلهم العظيم أو تجاهلهم الوخيم، فإن المشيئة ليست حجة لعاص أبدا، فإنه وإن كان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإنه تعالى مكن العباد وأعطاهم من القوة ما يقدرون على فعل الأمر واجتناب النهي، فإذا تركوا ما أمروا به كان ذلك اختيارا منهم لا جبرا لهم وقهرا، أي وليس قهرا. هنا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، أي إذا قيل لأصحاب المال ولمن عنده مال ويتوجه إليه الخطاب والأمر والوجوب والإلزام بأن ينفق على من ليس عنده مال، إذا قيل لهم كذلك. هنا قال إذا وإذا قيل مبني لما لم يسمى فاعله، فيدخل في ذلك العموم، سواء طلب ذلك الفقراء أو طلب ذلك الأغنياء الذين يؤدون، أمر الأغنياء الذين لا يؤدون، أو أمر بذلك الحاكم أو غير ذلك. إذا قيل لأصحاب أو أمر بذلك المؤمنون، إذا قيل لأصحاب هؤلاء المال هؤلاء أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني هذا إما على سبيل السخرية والاستهزاء، إما على سبيل السخرية والاستهزاء كما فعلوا في قضية الميتة، قالوا الغنم الأنعام يخلقها الله ويقتلها الله وهي علينا حرام، وإذا قتلها البشر أي ذبحها فهي حلال، كيف هذا؟ ردوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم سخرية واستهزاء، يعني قالوا ما قتله الله حرام وما ذبحناه بأيدينا حلال، فأنكروا وردوا تحريم الميتة. كذلك هنا يكون من باب الاستهزاء، أنطعم من لو يشاء الله أطعمها ولا ما أطعمهم الله، كيف نطعم منها؟ استهزاء وسخرية. أو يحمل على الاحتجاج بالقدر، هؤلاء لم يطعمهم الله، فإذا يحتجون بالقدر على أنهم أيضا لا يطعمونه. أو يحمل على الإعراض، أن يعرضون عن الإنفاق ما دام أن الله جل وعلا لم يطعم هؤلاء، وكون الله جل وعلا يطعم فلان أو لا يطعمه هذا لا يدل على رفعة مكانه. وما كما قال جل وعلا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك في الغرفات آمنوا. فليست الأموال تقرب العبد ولا الأبناء ولا الجاه ولا السلطان، إنما هو العمل الصالح هو الذي يقرب العبد. إن أنتم أيها المؤمنون إلا في ضلال مبين. وقوله هنا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه جاء على خلاف الغالب، لأن لو حرف امتناع لامتناع، والأصل أن جوابه يكون مقترنا باللام، أنطعم من لو يشاء الله لأطعمه، كما قال في الآية الأخرى لو نشاء لجعلناه حطاما، وبعدها قال لو نشاء جعلناه أجاجا. الغالب أن لو جوابها مقترن باللام، وقد يأتي غير مقترن باللام وهو حرف امتناع لامتناع كما يقول العلماء. قال وهذا مما يدل على جهلهم العظيم أو تجاهل وخيم، لأن المشيئة ليست دليلا، فالله جل وعلا ابتلى الخلق، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والله جل وعلا جعل الناس خلائف في الأرض، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. هذا الرفع لأناس على آخرين، وجعلنا بعضكم وكونه جل وعلا جعل بعضهم سخريا لبعض، يعني يسخرونه وتحت خدمتهم، هذا ابتلاء، هذا من الابتلاء أي الاختبار، لينظر كل ما يقدم من العمل. قال رحمه الله قال فإذا ترك ما يأمر به كان ذلك اختيارا منه لا جبرا لهم ولا أمر. ويقولون على وجه التكذيب والاستعجال متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا قول أهل الكفر إذا توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم أو توعدهم أهل الإيمان أو رغبوهم ورهبوهم من يوم البعث ويوم الحساب يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين تكذيبا استعجال. قال الله تعالى لا يستبعد ذلك فإنه عن قريب. قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة. ما ينظرون أي ما ينتظرون. فعل نظر يتعدى بفي ويتعدى بإلى ويتعدى بنفسه. إذا تعدى بإلى فهو بمعنى الرؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها فيعني تبصر. ويتعدى بفي فهو بمعنى التفكر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أي تفكروا في السماوات والأرض. وإذا تعدى بنفسه كان بمعنى الانتظار قيل انظرونا نقتبس أي انتظرونا. فقال هنا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة أي لا ينتظر هؤلاء إلا أن تأتيهم هذه الصيحة العظيمة والصعقة العظيمة فتأخذهم أخذة واحدة وهي نفخة الصور تأخذهم أي تصيبهم وهم يخصمون في قراءة يخصمون وأصلها يختصمون على وزن يفتعلون باب الافتعال في الصرف يصح إدغام تائه في عينه إذا جاء بعد التاء الصاد أو الطاء ونحو هذه الحروف الاستعلاء فأصله يختصمون فتبدل تاء الافتعال بعين الكلمة فتصير يخصصمون ثم تدخل وتدغم الصاد في الصاد فتصير يخصمون أو يخصمون على إبقاء الحركة الأولى أو الثانية يخصصي فتصير يخصمون تنقل أو يخصمون. ما ينظرها إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون والصور هو بوق كما قال صلى الله عليه وسلم قد تكفل بالنفخ فيه ملك من الملائكة العظام قال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى صاحب الصور وقد أحنى رقبته عنقه ومد طرفه ينظر متى يؤمر بالنفخ أي في الصور فإذا نفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض. واتفق العلماء على وجود نفختين واختلفوا في الثالثة وزاد ابن حزم نفخة رابعة وهذا القول بعيد. فنفخة واحدة هي نفخة الصعق فكل من على الأرض ممن كان باقيا يفنى ويبيد. ونفخة أخرى هي نفخة البعث ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هاتان النفختان محل اتفاق بين العلماء نفخة يموت على إثرها كل من على الأرض قال إلا من شاء الله. هؤلاء المستثنون فيه خلاف بين أهل العلم وقالوا أن هؤلاء الذي المستثنون في هذه الآية وفي غيرها ثمانية نظمهم ابن القيم في أبيات وغيره قيل العرش والجنة والنار السماوات والأراضين وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام وأيضا النافخ في الصور اللي هو إسرافيل وثامن قيل ثمانية يعني يستثنى. ثم النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون يبعثون، والبعث هذا يأتي إثر مطر، وهذا المطر منه تنبت الأجسام كما كانت في الدنيا، والإنسان يفنى منه كل شيء إلا عجب الذنب، وهو عظم يأتي في الخاصرة في خلف الظهر عند الخاصرة، وهو عظم يسمى عجب الذنب، فمنه بعد أن ينزل المولى جل وعلا مطرا ينبت الإنسان فيعود كما كان، ثم ينفخ إسرافيل ثانية فيقوم الناس فإذا هم قيام لرب العالمين سبحانه وتعالى، يوم يقوم الناس لرب العالمين. النفخة الثالثة هي نفخة مختلف فيها، قبل نفخة الصعق ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الفزع قالوا يصيبهم كالصداع وكالهلع والخوف، هذه صعقة أولى، ثم الثانية يبيدون ويموتون، والثالثة يبعثون، فتلك الأولى هي التي محل خلاف بين أهل العلم. ما ينظرون إلا صيحة، أي النفخ تأخذهم وهم يخصمون، أي وهم لاهون عنها، لم تخطر على قلوبهم في حال خصومتهم وتشاجرهم بينهم، الذي لا يوجد في الغالب إلا وقت الغفلة، وإذا أخذتهم وقت غفلتهم فإنهم لا ينظرون ولا يمهلون، لا ينظرون أي لا يؤخرون ولا ينتظر ولا ينتظرون ولا يمهلون، فلا يستطيعون توصية، وصية لا قليلة ولا كثيرة، ولا إلى أهلهم يرجعون، ولا يستطيع أحد أن يرجع إلى أهله، ولا يستطيع أحد أن يرجع إلى أهله، بل أسرع من ذلك كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نفق في الصور لا يستطيع أحدهم أن يقدم أو أن يؤخر، فمن الناس من يكون يطين جداره فلا يتمه، وآخر يريد أن يأكل فلا يرفع لقمته إلى فيه، وآخران يتبايعان فلا يتم البيع بينهما حتى تكون الساعة قد قامت، فلا ينهيان ما هما فيه من العمل كما جاء في بعض الأحاديث. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.